تعالى، ومنها أن الرجل إذا أتيحت له فرصة القربى فالحزم كل الحزم في انتهازها، فإن العزائم سريعة الانتقام قل ما تثبت. والله سبحانه وتعالى يعاقب من فتح له بابا إلى الخير فلم ينتهزه، بأن يحال بينه وبين قلبه وإرادته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وصرح سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم. وقال: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهو كثير في القرآن. ومنها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله لا يزال يبين لنا الفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن الأمل جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وسبق لنا في الدرس الماضي الفوائد المشتملة على هذه القصة، ولا يزال المصنف رحمه الله يستنبط من هذه القصة فوائد. فهنا الآن ذكر هذه الفائدة أيضا في القصة، وهو أنه ينبغي للإنسان إذا فتح له باب الخير والعبادة والطاعة أو طلب العلم أو سهل الله عليه قيام الليل، ربما بعض الأيام مثلا يحس مثلا بتسهيل ويكون، فينبغي أن لا يفرط في هذا وأن يغتنم هذه الفرصة. والمصنف أخذ هذا من فعل كعب رضي الله عنه وأرضاه، أنه حصل له بعض التساهل حتى فاتته الغزوة، وهو ما هناك شيء يمنعه، لا عذر شرعي ولا قدري، ما هناك شيء منعه من ذلك، إنما منعه الكسل والتساهل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ من الكسل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقال الرجال. فكان النبي يتعوذ ويأمر بالاستعاذة بهذا الدعاء. فهذا كعب رضي الله عنه يقول: إني كنت أغنى ما كنت، وما ملكت في عمري ناقتين إلا في ذلك الوقت، وكل شيء متوفر، لكنه تساهل. وتسهيل هذا مبني على أنه قوي وعلى أنه شاب وعلى أن الرواحل عنده، فيقول: إن شاء الله أنا ألحق بالنبي. ولكنه ذهب الوقت عليه، يذهب للسوق يشتري حاجاته ويرجع ما شرى شيء، ثم يأتي كذا حتى ذهب الوقت عليه وفاتته الغزوة. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ينبغي إن فعل الخير يبادر له المصنف لئلا تفوت، لأنه فات عليه هذه الغزوة، فاتت على كابر رضي الله عنه، وحصل له ما حصل من تأجيل النبي عليه الصلاة والسلام له وعدم قبول عذره حتى ينزل الله فيه ما يشاء، وما حصل له من الضيق، وما حصل له من الكربة، وما حصل له من البكاء. وإن كان في العاقبة كانت خيرا له الحمد لله لأجل توبته التوبة النصوح، ولكن ينبغي للإنسان ألا يفوت الخير. تتاح له الفرصة ثم يتكاسل فيها، تتاح له فرصة مثلا طلب العلم وتكاسل حتى يفوته، تتاح له فرصة العمل الصالح من حج أو من عمرة أو من صدقة أو نحو ذلك ثم تفوت عليه هذه الفرصة. فينبغي للمسلم أن يغتنم فرص الخير، لأن الفرص ما كل وقت تتاح للإنسان، يمكن بعض الأيام ما تحصل له ولا يستطيع، فينبغي أن يحرص عليها. ولذلك قال بعضهم: وإذا هممت بأمر سوء فاتئد. إذا هممت بأمر سيء لا تستعجل، فكر يمكن إن شاء الله وإذا هممت بأمر خير فعجلي، لأنه يفوت عليك فعجل لأمر الخير وأمر الطاعة باد الدين. وأيضا يخشى أنك تعاقب لتتاح لك الفرصة ثم تتساهل وتفوت عليك، وأن الله يعاقبك على أنك أتاح الله لك هذه الفرصة ولم تغتنمها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أتيحت لهم الفرصة وبين لهم الحق واستبان لهم الباطل ليستنبوه والحق ليتبعوه، ولكنها يفكر كذا تساهل حتى أنه لم يفعل، وطبع الله على قلبه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم. تتاح له الفرصة ثم لا يعمل بهذا. وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالآيات كثيرة في هذا الباب، يبين الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن تنتاز الفرص، فرص الخير إذا تبينت لك، فلا ينبغي أن تدعها ولا ينبغي أن تتكاسل فيها في فعل الخير. فهو يستنبط القصة من فعل كعب رضي الله عنه حين تساهل مع قدرته على ذلك. نعم، ينتهز، معنى ينتهز يعني يبادر بأخذ الفرصة. الانتهاز الفرصة مثلا مواثبته ومواكبتها بسرعة أنها ما تفوت عليه، انتهاز الفرصة. نعم. ومنها أنه لم يكن يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم إلا من هو مغموس عليه في النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا قول كعب رضي الله عنه، يقول انه لما فاتح عليه الغزو مع النبي صار يذهب الى السوق ويذهب يمشي في شوارع المدينه، يقول ما اشوف احد من الصحابه المعروفين بالخير، ما اشوف الا احد متهم بالنفاق، مغموز عليه بالنفاق يعني متهم بالنفاق، او رجل عذره الله، وهو المعذورون في قوله تعالى: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، هذول معذورين. أو إنسان النبي خلفه، لأن النبي خلف في المدينة من يصلي بهم وخلف فيهم من يكون أميرا في المدينة بغيبته، فهؤلاء وإن كانوا أقوياء لكن قائمين بأمر النبي والنبي اللي خلفه، يقول ما أشوف لها ثلاثة: أما إنسان مغموس عليه بالنفاق، أو عذره الله وهذا معه عذره، أو النبي عليه الصلاة والسلام خلفه ليقوم ببعض أعمال للمدينة. فيقول ازداد بذلك هما وغما، حتى أنا ما شفت أحد من المعروفين بالخير معي في البدين، بقيت أنا وحدي. فلذلك تبين له أيضا خطأه أنه تأخر عن الجهاد مع رسول الله. نعم. ومنها أن الإمام لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة. نعم، هكذا ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه كعب، جاءه أناس كثير ويعتذرون له ويعذرهم النبي ويروحون، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ويكل سرائرهم إلى الله. فلما جاء كعب وأخبره بالصدق على الجلية وترك أن يتكلم بشيء غير حقيقة، النبي قال هذا أمرك إلى الله، ولا عنفه ولا قال له شيء النبي عليه الصلاة والسلام، حكمك إلى الله والله يحكم فيك، حتى جاء حكم الله سبحانه وتعالى. فهكذا معاملته عليه الصلاة والسلام، يعرض عن المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأما المؤمن فهو يأخذه بصدقه ويرجئ أمره إلى الله حتى ينزل فيه حكم الله سبحانه وتعالى. ومنها أن الإمام لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل كعب، ولم يذكره سواه استصلاحا له وإهمالا للمنافقين. ومن أيضا هذه القصة أن الإمام والمسؤول عن الناس إذا فقد أحدا منهم في طريق الخير ينبغي له أن يسأل عنه: إيه فلان؟ إذا كان يعرف أنه ليس من المنافقين ويعرف صدقه واجتهاده، لأنه ربما يكون معذور، ربما يكون مريض، ربما يكون له شأن، فيسأل عنه. ولذلك شرعت صلاة الجماعة لهذا الغرض، اجتماع المسلمين في كل يوم 5 مرات حتى يتعرف بعضهم على بعض. هذا مريض عرفه تأخر على مسجد، عرفوا أنهم فيزورونه، هذا مثلا فقير هذا حصل له شيء، لأن أصل صلاة الجماعة كما يقول العلماء شرعت لأجل التواصل والتوادد والتراحم وعدم التقاطع. فهذا المسجد يجمعهم بهذا، وأنت إذا صليت بالمسجد وكل يوم شوف اللي يصلوا معك وتعرفهم، لكنك إذا فقدت واحد منهم يومين ثلاث سألت عنه وين فلان ما شوفه بالمسجد، والله مريض رحت وزرته، ولا أمر من الأمور، وإلا غائب، ربما يكون غائب وربما أن أهله في حاجة تستطيع أنك تساعدهم بعض الأمور ما دامت غائب قيمهم، وهكذا تشتمل على مصالح كثيرة. فكذلك أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جلس في تبوك وتفقد الصحابة قال ما بال كعب، وين كعب ما شافه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال من قال بالكلام السيء وقال من قال بالكلام الطيب من جهة رضي الله عنه. ومنها جواز الطعن في رجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا لله ورسوله. اي نعم، يعني الذي قال لما قال النبي اين كاب، قال احد الحاضرين يا رسول الله حبسه البرد والنظر في عطفه، انت جمل ولبس ملابسه بالمدينة هذا اللي حبسه. فالقائل ما قصد ينال من كعب ولا قصد أنه يطعم فيه، لكن هذه غيرة لله، كيف يتخلف مثل هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن معاذ رضي الله عنه قال رد عليه وقال بئس ما قلت، ما علمنا عليه إلا خير، ما ينبغي أن تقول هذا الكلام فيه. فالقائل والذي ناله ببعض السوء ما قصد مسبته عند النبي ولا قصد أن يناله بسوء، لكنه غيرة، وكيف مثل هذا يتأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومعاذ رضي الله عنه تكلم ورد عليه مبين أن الإنسان قد يكون له عذر، لعل له عذر وأنت تلوم، ما تدري الإنسان تأخر وأنت ما تدري وش أسباب تأخره، سبحان الله قد يكون له عذر. فهذا من أحسن الرد، رد معاذ رضي الله عنه يعني يقول لعله له عذر وأنت تلوم، ما علمنا عنه إلا خير، رجل صالح ورجل يشهده بالخير، فلا ينبغي يقال الكلام هذا في حقه. نعم. ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوه فيه من الرواة. إيش ومنها؟ طعن أهل الحديث إيه؟ في من طعنوه فيه من الرواة، وطعن أهل السنة في أهل البدع. نعم، يكون ويدخل في هذا أيضا أهل الحديث رحمة الله عليهم يطعنون فيه إنسان من أم زنديق أو إنسان جاهل، ثم يصور له حديث أو يسمع كلمة خير أو كذا وينسب للرسول، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مقبول. فأهل الحديث يطعنون، لا يقول فلان كذاب، النبي ما قال هذا، لأنه ما وردت عن رجال معروفين بالتثبت، معروفين مثلا بالحفظ، ومعروفين بالإتقان. فلذلك صنف العلماء رحمهم الله التصانيف الكثيرة في بيان الأحاديث الموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عالما هذا سيكون بإخبار جبريل له. فلذلك قال النبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والعلماء رحمهم الله بينوا أسباب الوضع في الحديث، لها أسباب كثيرة، لكن منها الزنادقة الذين قصدهم يضلون الناس، يأتون بأحاديث يضلون بها الناس. ومنها بعض الناس أيضا يكون يحب له شخص سواء من الصحابة أو من بعدهم، ثم يلفق أحاديث في فضله، مثل ما وضعت أحاديث في فضل معاوية رضي الله عنه وهي مكذوبة، هو له فضائل رضي الله عنه معاوية، ويكفيه أنه من كتاب الوحي، ويكفيه أنه خال المؤمنين، ويكفيه أنه صحابي صحابي جل رضي الله عنه، لكنهم وضعوا أحاديث ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وضعها الذين معه وتباعه من أجل عداوة الناس الآخرين، ومنها فهذا يضعونها في، ومنها ما يضع بعض الناس تقوية لمذهبه أو تقوية لنشرته يضع حديث، وهذا والعياذ بالله ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. ومنها بعض الناس ربما يجي بحديث كذب قصدها التقرب مثلا إلى أهل الدنيا من الأمراء أو الملوك أو التجار أو كذا، علشان مثل ما فعل واحد دخل على أحد ملوك بني العباس وهو يلعب بالحمام، حمام مربينهن يلعبون بهن، وهذا على كل حال منهي عنه. فهو لما دخل أراد أن يبين له هذا ما في بأس، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا حديث ثابت. النبي يقول لا سبق إلا في نصب، يعني في سهم، أو خف السباق على الإبل، أو حافر السباق على الخيل. هذه صحيحة، لكن هو قام مزود في الحديث ما ليس منه، فقال النبي يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، هم يزود جناح بس علشان يرضي هذا الخليفة. لهذا فالخليفة أعطاه ما يتيسر، ويوم أنه شاف الكلام هذا قال يلا الحمام لا يبقى منهن ولا وحده، يذبحوهن كلهن. اللي سبب أنه يكذب على الرسول من أجلي يذبحوا الحمام هذه كله، اللي سبب أنا أعرف أنه كذاب، النبي ما قالوا جناح لكن بس قال علشان يرضينا، فأمر بذبحهن. فيحصل مثل هذه الأمور، الناس يكذبون من أجل هذا. لكن وبعض الناس يجيب لك حديث وعيد وتهديد وكذا والنبي ما قاله، لكن إذا قيل لهم هذا كيف يجيبون الكلام هذا النبي ما قال هذا؟ قالوا لا علشان خوف الناس يطيعون الله ولا طيب الرسول ما قصر والقرآن ما عليه مزيد والحمد لله، أنت تجيب تخوف الناس بشيء من عندك وتنسبه للرسول؟ هذا لا يجوز أو العياذ بالله. لكن هذا يجيب عباد فيهم شيء من التغفيل يظنون هذا ما بأس سوى هذا. فلذلك سخر الله بعض العلماء رحمهم الله لمعرفة أهل الحديث ومعرفة من يجيب الحديث بفصه ونصه من دون أي خلل فيه، فهؤلاء قبلوا أحاديثهم. فلذلك ظهر أئمة منهم الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين والإمام مسلم وغيره من أصحاب الأمهات، وكذلك الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله يعرفون الرجال الثقات اللي تقبل أحاديثهم، ويعرفون الرجال اللي هم ثقة هذا غير ثقة، فلذلك ألفوا مؤلفات بالأحاديث الموضوعة وألفوا مؤلفات أخرى بالناس اللي ينسبون للعلم وهم ضعاف، إما ضعيف ما هم يحفظ، فيجيب لبس الحديث من هنا ومن هنا ويجيب الفاضل من عنده ويفسد الحديث فيها فاضل من عنده، أو أنه ما هم مأمون يكذب. تبينوا درجاتهم فيقال فلان يتوهم، وقالوا فلان غير ثقة، وقالوا فلان سيء الحفظ، وقالوا فلان كذاب، فبينوا درجاتهم على ما هم. هذا جائز لأن هذا في الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا ما في شيء أن الإنسان يتكلم في هذه الأمور. ولذلك أفاضل التابعين رضي الله عنهم ألفوا هذه المؤلفات وبينوا مثلا اللي يؤخذ قولهم من اللي ما يؤخذ قوله، وكان الإمام مالك رحمه الله من أشد الناس في هذا، وتبعه العلماء بعده في هذا من أشد الناس، ما يأخذ ولا يتحرى إلا إنسانا يعرف ثقته وأمانته وجودته في الحفظ فيأخذ عنه الحديث. ولذلك لما جاء أحد العلماء وجاء للمدينة جاء عالم مشهور، فجعل الناس يأخذون منه العلم، الإمام مالك ما جاء يأخذ منه العلم، تأنى قال ما أقدر أخذ عنه العلم لما أني أنا أتأكد أنه صالح يأخذ عنه العلم، فجعل ما جعل يأخذ العلم كان يتحرى. فلما أنه مر مرة ومر من عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام ومسحه بيده، هو هذا العالم مسح المنبر بيده، فقال مالك قال لا هذا اللي تمسح بالمنبر يطلب بركة من المنبر هذا ما أخذ عنه العلم، فكانوا يتحرون ولا يأخذون العلم إلا عن الورع الثقة. فلذلك ألفوا مؤلفات بهذا وبينوا درجاتهم وبينوا منزلتهم وبينوا من، ولذلك صار صحيح البخاري أصح الكتب من أجله، ما اعتمد إلا على أناس معروفين بالثقة والأمانة وقوة الحفظ، فبرز صحيح البخاري بهذا. ثم الأحاديث التي توجد في غير صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو غيره موجود فيه هذا السند يصير بمنزلة صحيح البخاري إذا جاء بهذا الرجال الذي ذكرهم البخاري أو أمثالهم ممن اجمعت الأمة على صدقهم وثقتهم. فلذلك يصفون بعض العلماء قال فلان ثقة ثقة يكرر، وفلان ثقة تصر أقل منه ثقة موثوق ويقبل حديثه، لكن هذا ثقة ثقة إذا جاءك الخبر عنه تستمسك به. فهكذا هذا ما يقال هذا إنه يتكلم بعرض الناس ولا تتكلم أو يتكلم بأهل البدع، الكلام بأهل البدع الذين يبتدعون يجيبون أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام ويبتدعون في الدين هذا أيضا ينبغي إظهارهم حتى الناس ما يقلدونهم ولا يأخذون عنهم، فهذا لا بأس به. نعم. ومنها جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما رد معاذ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم على واحد منهما صلى الله وسلم عليه. نعم. ومنها أن السنة للقادم من سفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي ركعتين. ومنها نعم هذا أيضا من السنة انه ينبغي اذا قدم الى بلده يكون على طهاره ثم يقصد المسجد يصلي ركعتين ثم يذهب الى بيته. فان هذا كان فعل النبي وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، اذا اتيت من سفر او كذا مر المسجد وصل فيه، فان كان انك من الناس اللي ينتظرك الناس ويبحثون عنك تجلس لهم حتى انه مثلا يسلم عليك من اراد وصاحب الحاجه يقضي حاجته وكذا ثم اذهب الى بيته، لان هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هذا كل امام رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل تبين الكعب رضي الله تأخر بدون سبب اهجره النبي، فصار ربما يسلم ولا يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، معاتبة له ليش كان، والعتاب هذا أمر مطلوب. المدرس يعاتب طلابه، الوالد يعاتب أولاده، الصديق يعاتب صديقه، لابد من العتاب إذا حصل من الخطأ علشان أنه يتنبه خطأه علشان أنه يستقيم ويترك ما حصل منه من زلة أو كذا، وهذا شيء مطلوب ومأمور به. والعتاب ما ينبغي أنك إذا لو عاتبك صديقك أو عاتبك والدك أو أخوك أو كذا ما ينبغي أنك تغضب منه، لا، تقبل منه واعتبر عما حصل منك، مثل ما قال الشاعر: وآتبكم على ما كان منكم عتابا ينقضي والود باكي. المحبة باقي لكن العتاب هذا علشان يبين لك ما أنت فيه وكذا علشان ترجع وتترك هذه الأمور هذه. فالعتاب هذا أمر طيب، تبقى المودة ويبقى الوصل ما بقي العتاب، إذا حصل المعاتبة ما توجب ترسيخ المودة. نعم. ومنها معاتبة الإمام والمطايا أصحابه ومن يعز عليه فإنه ما قال أيضا المتنبي: لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل. نعم. ومنها معاتبة الإمام والمطايا أصحابه ومن يعز عليه فإنه عاتب الثلاثة دون غيرهم. نعم، لما كانوا هذا لهم مكانتهم عاتبهم، والمنافقين ما عاتبهم قبل منهم وتركوا ولا عاتبهم بشيء، لكن هذا ولا هو اللي عاتبهم لأجل المحبة لهم صلى الله عليه وسلم، ما عرف عليهم شيء يوجب هذا. نعم. وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؟ فلله ما كان أحلى ذلك العتاب ولا أعظم ثمرته وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول وخلع القبول. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق. نعم، هذا جزاء الصادقين، لما صدقوا ماذا حصل لهم؟ أسأل الله الكريم من فضله، صدقوا وتابوا وأنابوا وندموا وجلسوا في بيوتهم يبكون، دليل على صدق التوبة ودليل على الأسف الشديد على ما مضى. أعقبهم الله بذلك أن أنزل توبتهم في القرآن تتلى إلى يوم القيامة، وخصهم هم أول ذكر عموم الأنصار المهاجرين والأنصار، ثم خص هؤلاء لما صدر منهم من الانكسار ومن التوبة ومن كثرة البكاء، خصهم الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم خص الثلاثة لما اشتملوا، وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أمر عموم المؤمنين أن يتصلوا بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعد التعب فأعقبهم صلاح العاقبة، وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة. فمرارة المبادئ حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادئ مراعاة في العواقب. في شك الصبر كله خير والصدق كله خير. اصبر ففي الصبر ما يغنيك عن حيلي، وكل صعب إذا حاولت أوهان. صبروا واحتسبوا وأخبروا بالصدق وصبروا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب عليهم لأنهم صدقوا، إنهم تأخروا بدون سبب من الأسباب. فلذلك لما صدقوا وتابوا وانكسروا بين يدي الله وجعلوا يبكون في بيوتهم، لطف الله بهم ورحمهم ورضي عنهم وأرضى عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن كلامهم بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد أجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فهذا الدواء لا يعمل في مرضهم، وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم. هنا العلاج والتوبيخ والتأديب إنما يصلح بالذي يأثر فيه، أما اللي ما يأثر فيه هذا يهمل ويترك، اللي ما ينفع فيه شيء هذا. فلذلك النبي ما عاتب أحد من المنافقين، قبل منهم وراح ولا كلمهم، لكن هؤلاء لما صار يأثر فيهم عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام وهجرهم وأمر الناس لا يكلموهم. ولكن ماذا كانت عاقبتهم؟ أما المنافقين فإنه تركهم صلى الله عليه وسلم لأنه ما ينفع فيهم شيء. هؤلاء متعمدين الشيء هذا، يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. هنا وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، فكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. وقوله حتى تصورت جدارا، نعم، هنا يبين أن الله سبحانه وتعالى قد يعامل المؤمن بعض المعاملات إذا أخطأ أو حصل أنه شيء أن الله يعاقبه، لأنهم يريدون بخير، حتى هذا العقاب يسكنه ويتوب بعد ذلك ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله المستمر في الذنوب والعصيان ولا يلتفت، فربما أن الله سبحانه وتعالى ربما أنه يزيد في الدنيا ويزيد في الصحة ويزيد في العافية حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما المؤمن يصيبه ما يصيبه من مرض ومن موت بعض العقارب ومن مصائب الدنيا، لكن اللهم يريد بخير. ولذلك جاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فقال علقمة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وجاء الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فينبغي للإنسان إذا أصابه شيء أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ويرضى بقضاء الله وقدره، فإن الله يعقبه بعد ذلك بما يحب وبما ينفعه في أمر دينه ودنياه. وقوله حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة فيه دليل على دخول الرجل دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بلا إذن وفي أمره. نعم، لا سيما إذا جرت العادة بهذا، قد يكون بينك وبين مثلا أخيك أو صديقك كذا، فتأتي مثلا في حائط لأنه مثلا ربما يكون مهم قريب تستأذن يسمع صوتك وتصور. فهو رضي الله عنه كعب لما ضاقت عليه ذهب إلى أبي قتادة لعله يسلي، لعله يتكلم معه بعض الشيء ليخفف ما يجد من الحزن وما يجد من الوجد اللي أثر به، فعله يخفف عنه. فتسور عليه جدار الحائط ونزل عنده فأتاه وسلم عليه، ما رد عليه السلام وتكلم معه ولا يكلمه لأن النبي ناهي عن تكريمه. فاستدل بهذا على أنه إذا كان بينك وبين صديقك زيارات وكذا وإنك تدخل عليه بدون إذن وجاري بينكم هذا وفعلت هذا فهذا لا بأس به، لأنه رضي الله عنه فعل ذلك، وهم رضي الله عنهم ماشيين بالأدب ما يفعلون إلا بما هو يعتقدونه مباح. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.